إذا واحد لم يكن عنده احتمال الوقوع في الكفر بالمرة، قلنا ما بيتشهد احتياطا على معنى إذا كان عندي كفر بتشهد لأتبرأ منه. قلنا هذا الإنسان إذا تشهد على سبيل العادة اللي هو التشهد لا على وجه العبادة، بعدين تبين له أنه كان واقع بكفره وبيعرف حكمه بس ناسي، يعرف حكمه معتقد الصواب ومتبرأ منه ومتخلي عنه، ولو كان ذاكره لتشهد للخلاص منه. قلنا هذا التشهد على سبيل العادة نفعه، فلو طرأ عليه بعدين شك أنه هل حصل منه ولا لا بعد تشهد العادة، خلاص بيكون هو التشهد اللي تشهده للعادة صحيح، ما بيلزم يرجع يتشهد احتياطاً.